وأرقص. هدى صاحبتي اتجوزت. تجددت علاقتي بهدى عندما قابلتها بالمصادفة في طريقها لشراء خبز لوالدتها. كنت قد التقيت بها مرات قليلة منذ تخرجنا في نفس الكلية، مرة علمت فيها بنبأ زواجها، ومرة بحصولها على شهادة الدكتوراه. وهذه المرة التي كانت تشتري فيها الخبز لوالدتها علمت فيها بنبأ طلاقها، وكان الطلاق قد تم منذ نحو العامين. حكت لي هدى كيف كان وقعه شديداً عليها، وكيف فاجأها زوجها برغبته في الطلاق دون سابق إنذار. كان كما تقول يعيشان حياة كان يمكن لها بحساباتها هي أن تستمر. عادت إلى منزل الأسرة لتغرق نفسها في العمل حتى يمكنها تحمل وحدتها التي فرضت عليها فرضاً، والتي لم تكن أبداً لتختارها طواعية. حكت لي كيف أن الألم كان فوق احتمالها، حتى إنها لجأت في البداية للعلاج النفسي ليعينها على تحمله، ولكن بمرور الوقت التأمت جروحها وبدأت تتألق، ثم لدهشتها تستمتع بوحدتها وبالهدوء والسكينة اللتين توفرهما لها. وفي تلك الفترة قابلتها وهي تشتري الخبز لوالدتها. بدأنا صفحة جديدة في علاقتنا أكثر قرباً. صارت بيننا لقاءات نقضي فيها أوقاتاً جميلة، نستمع إلى الموسيقى ونتحدث عن آخر ما قرأناه وشاهدناه وآخر تطورات عملنا. وكانت تقص علي أيضاً قصة آخر عريس تقدم لها، مضيفة إلى القصة شقاوة لا ينبئ بها مظهرها الجاد أبداً. بعد انقطاع نسبي بسبب ازدحام كل منا بالعمل، اتصلت بها فقالت لي والدتها إنها تزوجت وأعطتني رقم تليفونها الجديد. سارعت بطلبها للمباركة وتمني حياة سعيدة له، متوقعة أن أجدها فرحة مبتهجة، فإذا بصوتها يأتي متلعثما خافتا بعيدا خائفا، كما لو كانت تتحدث من خلف جدار، جدار أعرفه جيدا، جدار الزوج الذي كان لابد بجوارها كالحارس الأمين ليتأكد ويتحقق من كل شاردة وواردة تتعلق بأمته الدكتورة. جاء صوتها منزوع الإرادة، منزوع الروح. عرفت حينئذ أن هدى صاحبتي فعلاً اتجوزت. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.